كان وصفا يمنع للوصية والزيادة. خلاص، ده العلمية وإزالة الألف والنون. تاني حاجة العلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث، خلاص. لما تقول مثلا هذه امرأة فاطمة، صحيح ام خطأ؟ الوصية، نعم الوصية والتأنيث، لا زلة اللسان. فاطمة، لا فاطمة بالميم، علم مؤنث. ها فيش اجابات اخرى؟ صمدان فقط. ما معناها لما نقول هذه امرأة فاطمة؟ فاطمة لولدها، هل هذا صحيح ام لا؟ وصف، هل يمنع من الصرف ام لا؟ لا، نعم اختلفوا. لا لا لا، لماذا لا تمنع؟ طيب تذكروا هذه، سأذكرها بعد دقائق. خلاص، طالما انتم ذهنكم تحرك. خلاص، حيبين حيب الفرق حيبان لما هتكلم على علامات التأنيث. خلاص، انا ذكرت منها التاء فقط. المهم، اذا احنا ذكرنا الان الوصفية وزيادة الألف والنون. الوصفية والعدل، العدل تقدم الكلام عليه. إذا كان الوصف باسم معدول، باسم معدول يمنع من الصرف. مسجلنا كقولك مررت بأخرى. أخر جمع أخرى، أخرى أخر عفوا جمع أخرى المؤنثة. خلاص معايا؟ هذا الاسم أخر معدول. ليه معدول؟ ايه، حد يقول لي العلة اللي انا ذكرتها منذ قليل في القاعدة في الاسماء المعدولة كلها التي عدل بها عن اصل وزنها. انا في اجابة صحيحة واحدة على التكست، لانها على وزن فعل يا اخوة، على وزن فعل. خلاص، مش قلنا عمر وزحل وزفر وهبل، مش كده على وزن فعل؟ اخر ده على وزن ايه؟ لا صحصحوا، مش على وزن فعل. خلاص، دي قاعده، سواء كان علم او وصف على وزن فعل يبقى معدول. يبقى العله اما العالميه والعدل او الوصفيه والعدل. والعدل اساس الملك زي ما انتم عارفين. خلاص، دي صحيحه وانا اعترض. اصل ممكن، ممكن لو واحد ما اجابش زي اجابه اختنا ام ايمن كده وقال اصلها مش عارف ايه، افرض واحد ما عرفش اصلها، فانا بديك قاعده سواء عرفت الاصل او ما عرفتلهاش اصل هو يبقى على وزن فعل. خلاص، فالتقريب ضروري. ماشي ماشي، مررت باخرى، باخرى عفوا، هتقول ايه؟ يعني ايه اين الوصفيه؟ اخر دوت اسم ولا وصف؟ يعني في واحد اسمه اخر زي واحد اسمه عمر، ولا ده وصف الجماعه؟ عالم ده ولا وصف؟ ما انا قلت عشان ما يحصلش اختلاط، مش المقصود الوصف بالمصطلح النحوي نعت، لا